المجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يقيم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم عن السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت يخبر عن تعنت المشركين أن هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا عايز آية محددة، عايز حاجة عليها أؤمن. وأحيانا يشرد الآية، وده موجود في البشر كثير. فقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، يعني هل أنزل عليه آيات من ربه؟ فربنا سبحانه وتعالى رد على هذا الدعاء. أحد نوع سلم يدعو واحد إلى الله، كلموا عن ربنا وعن عظمة ربنا وعن الجنة وعن النار، كلموا عن الآخرة، فيقول له: طبعا عايز آية خاصة تدل على أنك رسول من الله سبحانه وتعالى. أحيانا بيكون طالب الآية يبحث يريد الخير، يعني هو باحث عن الحق. وأحيانا بيكون طالب الآية متعنع. طالب الآية الباحث عن الحق لما بيتلى أو لما بيشار إليه بآية بيفهم. الطالب الآيات المتعنع هذا لا يفهم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما الآيات عند الله. هنا الرد ما جاش من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الرد جه من الله. قال له قل لهم كده، قل لهم إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال له قل لهم أنا فقط أبلغ. طب الآيات فين؟ اطلب الآيات من الله، لكن أنا اللي أنا بقول لك عليه حدد موقفك منه. اسمع الكلام اللي أنا بقوله لك وحدد عليه موقفك، هل أنت مؤمن به أم كافر به. وهكذا الوحي، إن القرآن ما بيسيبكش لوحدك، ما بيسيبكش تختار أو تعيش في المساحة المفتوحة، إنما بيجعلك لابد أن تختار، يجعلك أمام طريق اختيار. يا إما هتختار إنك أنت تؤمن، يا إما هتختار إنك أنت تكفر، يا إما هتختار إنك أنت تأذر، يا إما هتختار إنك أنت تبعد. حدد موقفك. هو مش هيقعد يديك مقدمات ومقدمات ومقدمات ومقدمات وكل مقدمة تسلمك المقدمة عشان في الآخر تستنتج فعل، إنه هو بيأمرك بشيء أو يخبرك بشيء يقول لك حدد موقفك، اعلم أنه لا إله إلا الله، صدق ولا لا. فقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال له قل لهم كده، قل لهم أنا فقط نذير مبين، أنا جاي أخوفك. النذير الذي يحمل خبر فيه نذار. أنا جاي خوفكم، قل لهم إن أنا جاي خوفكم. إما أن تخافوا وإما أن تقبلوا هذا وإما أن تدفروا. هذه عزة الدعوة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الله سبحانه وتعالى للعرب وبعث الله سبحانه وتعالى العالمين، المشركين العرب رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا حكمة. ادعوا أنهم يريدوا آيات. فقال الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد إنما الآيات عند الله، إنما أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لو علم أنكم ستهتدون لبعث إليكم آيات ولأشاركم بلا سؤالكم. هذا سهل على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آية جامعة، آية حقيقة ما أحوجنا في هذه الأيام إلى هذه الآية، اللي هي: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له هو القرآن مش كفاية؟ احنا محتاجين نسأل نفسنا السؤال ده، هو احنا محتاجين حاجة عن القرآن؟ يعني احنا عايزين أمومنا تنصلح، عبادتنا تنصلح، معاملاتنا تنصلح، واقعنا يتغير، هو احنا محتاجين منهج آخر غير القرآن؟ يعني محتاجين القرآن ومعاه تحابيش؟ محتاجين القرآن ومعاه حاجة تانية جنبه؟ ولا نكتفي بكتاب الله؟ الاكتفاء بالوحي، أنك لا تحتاج مع الوحي إلى شيء، لا لأقوال فلان أو علان ولا لعلم فلان ولا علان، أنك تستطيع أن تعيش بالوحي في كل مناحي الحياة وفي كل مراحل الحياة. الوحي يكفيك. الله سبحانه وتعالى قال: ما فرقنا في الكتاب المجيد، وقال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ودي ينبغي انها تكون عقيدة المسلمين، ان احنا مش محتاجين مع كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تانية، مش محتاجين لمناهج اصلاحية، ولا محتاجين لافكار قلبية، ولا محتاجين لتجارب حياتية ناخذها من فلان او علامة، انما نحتاج الى ان ننظر في كتاب ربنا، محتاجين نستنبط من كتاب ربنا، محتاجين ان ننطلق من الوحي. دايما من الكلمات المهمة ومن القوانين المهمة أن الوحي لا يصلح لشرعنة مناهج الآخرين، إنما الوحي كفاية. يعني في واحد بيستعمل الوحي عشان إيه؟ يشرعن، يسافر أوروبا ويسافر أمريكا، يسافر بلد يلاقي ناس بتعمل حاجة يقول لك أيوه إحنا عندنا أهو، عندنا زيه. لا لا، إحنا ما عندناش زيه، احنا مستقلين، احنا عندنا تصور مختلف ورؤية مختلفة ومنطلق مختلف وأهداف مختلفة وأولويات مختلفة. الوحي كفاية، الوحي منطلق وغاية. انك انت هتنطلق منين؟ ان كتير من المناهج الإصلاحية هو عبارة عن تجربة واحد عملها نجحت فيقول لك ايوة الدين بيقول كده. لا لا، الدين ما بيقولش كده. أنت تأخذ ما تريد من الدين لتشرع به آراء الآخرين أو تجارب الآخرين الناجحة في مجال من مجالات الحياة. لكن الوحي مختلف، لأن الوحي ما بيعرضش مجال، الوحي بيعرض الحياة، بيعرض تصور عن الكون وتصور عن الإله وتصور عن العبد وتصور عن معاملات الناس وتصور عن المخلوقات وتصور عن الدنيا وتصور عن الآخرة وتصور عن الأعمال وتصور عن كل شيء. فالوحي مختلف، تصوراته مختلفة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، او قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى علينا. هو مش كفاية؟ اليس الله بكاف عبد؟ هو مش كفاية كتاب ربنا؟ يعني احنا محتاجين ايه تاني مع كتاب ربنا لكي نقتنع بهذا المنهج؟ عايزين ايه تاني مع كتاب ربنا لكي نطبق كلام ربنا؟ يعني هتطبق كتاب او كلام احكم من كده فين؟ هو انت هتلاقي حاجة احكم من هذا، ارحم من هذا، اعدل من هذا، حاجة بتراعي كل تفاصيل الحياة، بتراعي كل المناحي، بتتكلم في المسألة التي يتكلم فيها الله سبحانه وتعالى، مسألة اذا علقتها من الوحي تتعجب من القيود والضوابط والتفاصيل، مسألة منتهية بتراعي فيها حق الله وحق النفس وحق العبد وحق الدنيا وحق كل الحقوق، بتلاقيها مترتبة قدامك في حكم شرعي واحد. قال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. من أكثر مصائب، أسباب المصائب تعكير المناهج التلقية، ان يكون المنهج الترقي للانسان بيتلقى منه اخلاقه عكب معكب، فيبقى بياخد ايه؟ ياخد حته من الدين وحته من راس المال، حته من الدين وحته من العلمانيه، حته من الدين وحته من الاشتراكيه. وده واحد مثلا ايه عجبه الاشتراكيه يقول لك ايه ابو زيد اشتراكيا. يا عم انت تايه، اقعد بس هنا. ابو زيد مين اللي كان اشتراكي؟ واحد عجبه العلمانيين يقول لك النبي اصلا كان اول واحد علماني. ايه التهريج ده؟ الوحي هو الوحي، الدين هو الدين، المنطلق مختلف والتصور مختلف. فكره ان انت تستعمل الفاظ الوحي وايات الوحي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لشرعنه اشياء وافكار تعجبك، هذا مما نهى الله عنه. ان الوحي لا يصلح لهذا. يعني القرآن ما نزلش عشان احنا كل واحد فينا يجرب تجربة ويشرعنها من كتاب ربنا، انما نزل عشان يعمل به هو نفسه المنطلق، هو نفسه الغاية، هو نفسه الهدف. قال: اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال تعالى: ومن عنا انزل الايات الا ان كذب بها الاولون. وأتينا ثمود الناقة والسوى فظلموا بها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن ليه ربنا ما ينزلش هؤلاء آيات؟ لأن ثمود قوم صالح عليه السلام طلبوا غيره، قالوا إحنا عايزين إيه؟ ناقة. فلما أعطاهم الله الآية عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. عادي الأقوام السابقة طلبت الآيات ولما جاءت الآيات كذبوا. فربنا سبحانه وتعالى لا ينزل على هؤلاء الآيات لأن الله يعلم أنهم سيكذبون. قال وقالوا إنما أقول تعالى إنما أنا النذير المبين أينما بعثت نذيرا لكم بين النذارى بين النذارى إنما بعثت نذيرا لكم بين النذارى فعلي أن أبلغكم رسالة الله سبحانه وتعالى. من يهد الله فهو لن تد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال إن في ذلك أي في هذا الكتاب الذي أمر الله بالاكتفاء به لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يبقى احنا محتاجين حاجة ترحم الناس، محتاجين ننطلق من منهج فيه رحمة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ القرآن فيه رحمة وهو كفاية، القرآن فيه عبرة وهو كفاية. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله. تاني مرة أخرى قال الرسول إيه؟ الاكتفاء. إن أنت مش محتاج مع الله أحد. أنت لا تحتاج أن تدعو مع الله أحد. يعني مش في يوم الأيام هتدعي ربنا وبعد كده تنزل تقول ياه الإله اللي أنا بعبده بينام. لا لا لا، الله لا تأخذه سنة ولا نوم. عمرك ما في يوم هتندم ولا هتحتاج مع الله. أليس الله بكاف عبده؟ بلى ربي كاف عبده. الناس يخوفونك على مستقبلك، يخوفونك على جسدك، يخوفونك على حياتك، يخوفونك من الآخرين. الشيطان يخوفك، الشيطان يعدهم الفقر، الشيطان يخوف أولياءه أي يخوف بأوليائه. الشيطان يخوفك ويخوف الناس اللي ما بتخافش من ربنا عشان تخوفك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ويخوفونك بالذين من دونه. مين يخوفونك؟ الشيطان وأصحابه، الشيطان واللي اتبعوا. ومن يضلل الله فما له من هاد. والله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان أن يتتبعوا الوحي ولا يخافوا ولا يأبهون لغيره. قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول لك فيه تأمين لأهل الإيمان. ربنا بيأمنك، يقول لك إيه؟ ما حدش هيضرك، لا يضركم من ضل إذا، يقول لك لا تخاف من احد وانت مع الله. يعني لو انت ماشي في طريق ربنا ما تخافش، ربنا بيأمنك. لا يدركم من ضل اذا اهتديتم. لو انت مهتدي ربنا سبحانه وتعالى هيحميك هيعصمك. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم ظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فضمن لهم الهدايه والامان. الهدايه والامان بايه؟ بالعمل الصالح. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. انك انت لما بتعمل عمل صالح ربنا بينفعك، ربنا بيهديك. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. هنا كفايه الله لعبده، كفايه الله في الرجاء، وكفايه الله في الحب، وكفايه الله في الخوف. العبد إذا توكل على الله فإنه لن يخاف من أحد، وإذا رجا الله فإنه لن يطمع في أحد، وإذا أحب الله فإن قلبه لن يذل لأحد. شوف النهاردة واحد مثلا بيحب واحدة والبنت زلاه، زل يصعب عليك زل القلوب. الراجل يذل لمخلوق، إن شاب يذل لامرأة، أو امرأة تذل لشاب، أو رجل يذل لمنصب، أو يذل ذل ذل اللي هو بيتمسح بيه بيتقهر. زر مزنون. الله يكفيك هذا الحب. الإنسان إذا أحب ربه كفاه، ملأ عليه قلبه، ما عادش محتاج مع الله، ما عادش محتاج قلبه، مش محتاج حد تاني، ما عادش في قلبه حاجة تجعله ذليل، حتى لو الذل ده في الحلال. يعني إن واحد يحب زوجته تذل، يحب عياله يذلوه، لا لا لا، إن قلبك يمتلئ حب بالله سبحانه وتعالى، فما عادش هتتذل الحال. كل ما الإنسان بقلبه بيتعلق بربه، كل ما ربنا بيكفيه أكثر، يكفيه كل ما أهمه، يكفيه العطاء، ويكفيه الخوف، ويكفيه المشاعر، ويكفيه الرزق، ويكفيه الهداية. إن العبد بيتقرب وربنا بيكفيه. الإنسان الأصل فيه إن هو، والمؤمن المفروض إن هو يعمل إيه؟ يكتفي بربه، هو مش محتاج مع الله أحد، ويكتفي بكتاب ربي، بمنهج الله. أنا مش محتاج مع كلام الله إلى منهج فلان ولا علان. يعني أنا مش محتاج عشان أصلح أجيب تجربة فلان، إنما علي أن أبحث عن مرضات الله. لما تبحث عن رضا الله، ربنا أمر إيه في الموقف ده، هتوصل. قولوا إيه؟ قولوا الهداية لا تعز على الطالب. الهداية لا تعز على طالب، يعني لو واحد طالب الهداية ربنا يهديه. لو واحد بيبحث عايز يعرف الطريق منين، ربنا هي ايه؟ هيوصله، هيفهمه. انما هو يعمل ايه؟ اللي هو يكون صادق. قال صدق الله فصدق الله. يعني كل انسان يصدق في انه يبحث عن رضا الله، الله سبحانه وتعالى يوصله. لذلك لما تشوف تجربه النبي صلى الله عليه وسلم في اصلاح البشر على اعتبارها تجربه بشريه، تتعجب، تتعجب من كم البركة وكم الإصلاح على كل المستويات، وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان علامة فارقة في التاريخ بأنه اتبع الوحي. كلمنا بالأمس على مسألة أن الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي. الله سبحانه وتعالى يقول: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فبين الله سبحانه وتعالى سخافة عقلهم وكثرة جهلهم، حيث طلبوا آيات تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. عارفين الناس يقول لك إيه؟ يقول لك دي مذكرات الرئيس فلاني السياسية. فدي بقى مهمة جدا. ليه مهمة؟ لأن الرب لقيتها صراع، صراع الحكم، ودي مذكرات بتجارب فلان الاقتصادية. الناس بتتلقى ده بنوع احتياج. ليه؟ لأن الرب نجح، لأنه راجل عرف إن هو يقعد فترة طويلة في مجال من مجالات الحياة وينجح فيه. ولو أقبل أهل الإسلام على كتاب الله ثقة في عزة الكتاب وفي قوة الكتاب، لو أقبل الناس على تجربة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة كنت أحد الأفاضل بيقول لي: إحنا عايزين ندعو إلى الله، عايزين بقى نجيب الكلام الجديد. فأقول له: طب بالله عليك أنا أسألك سؤال، أنت قرأت البخاري؟ قال لي: ده كلام قديم. قلت له: يعني هبلغ دين ولا هبلغ دماغك؟ يعني هبلغ آرائنا وأفكارنا وتصوراتنا وأرأيت وكل واحد يقول اللي هو عنده، خلينا نقول زي ما احنا عايزين. لكن أنت جاي تبلغ اللي هو ده دين، يعني دي دعوة ربنا. بلغ دين، يبقى بلغ الدين. الدين ده اللي هو إيه؟ اللي هو الوحي. يبقى أنت هتقول آية أو هتقول حديث. أنت بقى عارف الحديث بتقول إيه أصلا؟ يعني انت عندك تصور اصلا انت كداعي للدين، انت فاهم الدين اصلا، ولا انت بتقول الدين اللي هيجي على بالك الا هيجي على في الموقف الفلاني تقوم طالع قايل الايه والحديث وخلاص؟ يعني انت عندك تصور عام للوحي، انت فهمت الوحي، انت قرات تفسيره او عارف معانيه، او انت فاهم هو الوحي بيعالج هذه القضيه ازاي، او تكلم فيها من انهي اتجاه. اعمل مخالي تدورها. طب انت قرأ وانا اتحداك ان انت ممكن ما تلاقيش تلاقي 70% من احاديث انت ما تعرفش عنها. هتلجأ لكلام فلان وعلان ليه وانت معاك نور الوحي، انت معاك كتاب غير الله به العالم، انت معاك خبره وحكمه ورحمه واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وانا هدور في تجربه فلان وانا ما اعرفش انا منهاجي فين، يقول لك عشان انا بس عارف منهج الاخرين. طب يا عم انا عارف منهج الاخرين بس مش معترض والله، عارف منهج الاخرين زي ما انت عايز، بس اعرف منهجك انت الاول. يقول لك انا قرات الانجيل اربع مرات، طب انت قرات التفسير كام مره؟ يعني انت قعدت تبحث في الانجيل اربع مرات وما جاش عليك يعني شويه انك تقرا بس تفسير كام مره؟ انك تقرا شرح كتاب احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تعرف بس مختصر، تعرف بس ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ عشان حتى يا اخي يقول لك ما انا مسلم. ايوه مش فاهم يعني انت مسلم بلا شك حاجه عظيمه، بس هو من اين تعلمت الاسلام؟ حضرتك احنا عايشين في سنه 5 بعد الهجره وانت قاعد بقى وسط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والدين بينزل عليك غضبا طويلا. انت سنة 1443 يعني بعد 1400 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قامت ممالك ونمت ممالك وسقطت الدول وقامت دول وقامت حروب وناس ماتت وناس عاشت. من اين اتيت بالدين ومن اين تعلمت الدين؟ طلعت الغيب؟ عندك عهد؟ حد علمك؟ اخدته فين؟ عشان يبقى عندك تصور للدين. ومن افات المسلمين ان هو ما عندوش عزه لدينه، مش مكتفي بالدين، هو يعمل ايه؟ هيتكلم انجليزي حلو وفرنساوي حلو ويبحث عن اي منهج اخر واي حكمه، يقول لك من حكمه فلان قال حكمه كذا. يعني ايه؟ الناس بتتبالى بثقافات اخرى، ونحن نحتاج الى ان نكتفي. او لم يكفي ما انزلنا عليك الكتاب؟ ان يعني الله سبحانه وتعالى ذم من لم يكتفي بالقران، ذم من لم يكتفي بالوحي، جعل ذلك في معرض الذم، ان الانسان عليه ان يكتفي بالوحي. الوحي والوحي فقط، الوحي في التكبير، الوحي في معرض الذم، الوحي في الدعوة، الوحي في القضاء، الوحي في السياسة، الوحي في الاقتصاد، الوحي في العبادة، الوحي في العقيدة، الوحي في النسب. دايما يا جماعة المشكلات عند الناس ما بتبقاش أبيض وأسود، يعني غالب مشكلات المسلمين ما بتبقاش إيه؟ أبيض وأسود، إنما دايما بتبقى في نسب الأبيض ونسب الأسود، في نسب الأبيض ونسب الاسود، في وضع الشيء في نصابه، وهذا يحتاج الى عدل. والنفوس التي تربت على عدل نفوس قليله. غالب الناس اللي بيحب حاجه بينطلق، تقول له بس استنى، هو يتحب لحد حد معين. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء مقدار. الصلاه في اعظم من الصلاه؟ خير الاعمال الصلاه، في وقت النهي عن الصلاه. القرآن وفي أعظم القرآن؟ القرآن في وقت ما ينفعش تبدأ في القرآن. بدك أنت ساجد تسجد تقول سبحان ربي الأعلى. أنت غيرك تقول سبحان ربي، ما تبدأش تقرأ. الصيام له وقت. الزكاة لها وقت. النفقة لها حدود. كل حاجة مقيدة، مضبوطة. الكلام له سياق. ويفهم في ضوابطه. الاطلاقات الموجوده بكثير عند الناس هذا مما يخالف تصور الحياه اصلا، تصور الشرع. الشرع اعز واعدل من ان هو يجمل التفاصيل. ان ايه؟ ده يتكلم بالمجملات كده. الموضوع فيه تفاصيل كتير. كل حاجه لها طريق مختلف. قال الله سبحانه وتعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. قال الله سبحانه وتعالى أو لم يتيم أن أنزلنا عليه الكتاب بك عليه أو أي أو لم يتيم آية أن أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ولم تخالط أحد من أهل الكتاب فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفنا فيه وبالحق الواضح البين الجلي قال أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ينفع نسأل بني إسرائيل ينفع ناخد علم من علماء بني إسرائيل القرآن ذكر إن احنا ممكن في بعض المواضع نسأل فيها علماء بني إسرائيل في بعض المواضع نهينا عن أن نسأل علماء بني إسرائيل ايه بقى المواضع اللي احنا ممكن نسأل فيها يعني ربنا قال ولا تستفتي فيهم منهم أحد يبقى ما تسألش الناس دي أصلا خالص صح كده؟ وربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مين أهل الذكر؟ علماء بني إسرائيل يعني إمتى هسأل هؤلاء وإمتى لا أسأل هؤلاء هنا ربنا ليه؟ قال أو لم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل الأصل أنك أنت مش هتاخد من بني إسرائيل شرائع لكن بني إسرائيل بيؤمنوا بالرسالة وبيؤمنوا بالوحدانية وبيؤمنوا بوجود رسول فهنا لما يجي واحد ملحد ولا وثني يتكلم على ان مفيش رسول انت وبني إسرائيل هتردوا مع بعض ولا مش هتردوا يعني اهل الكتب كلهم هيردوا على الملاحدة هيردوا على الوثنيين على عباد الأصنام ليه؟ مش هم بوجود الله اصلا لكن اهل الكتاب كلهم مؤمنون بوجود الايه بوجود الله فربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن النبوه اثبات النبوه او اثبات الالوهيه هذا يتكلم فيه اهل الايمان واهل الايه واهل الكتب السابقه لما تكلم عن الشرائع لا هؤلاء لا يتكلمون لانهم بدلوا الشرائع وحذفوا الشرائع وغيروا الحقائق هنا قال تعالى أولم يكن لهم آية أي يعلموا علماء بني إسرائيل ودي آية فين يعني ربنا هو يقولوا ما فيش رسول وما فيش نبي فربنا قال لهم مش انتوا كنتوا تعظموا أهل الكتاب طب ما أهل الكتاب بيقولوا إن في إيه إن في رسالة وفي رسل أولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل بني إسرائيل بشروا في الإنجيل وفي التوراة بالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا سألهم قال لهم اسألوهم إذا كان الرسول موجود عندهم ولا لا إذا كنتم تعظمون هؤلاء أو إذا كنتم تحتاجون إلى آيات لكن حقيقة هؤلاء لا يحتاجون إلى آيات إنما هم يماطلون يجادلون بالباطل قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ألم تأتين بينة ما في الصحف الأولى قال يا محمد على روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المؤمنين إلا قد أعطي على الآيات ما أدمته وآمن عليه بشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله لي قال إن في ذلك القرآن لرحمة البيان بالحق وإزاحة للباطل وذكر بما فيه حلول النقم ونزول عقاب المكذبين لقوم يؤمنون قل كفى بالله هو أعلم مما تفيضون فيه من التكذيب ويعلم ما أقول لكم بإخباري عنه بأنه أكثر قال تعالى ولم تقول علينا بعض الأقاويل وهذه سنة الله إن ربنا يا جماعة ما بيتركش حد يتكلم باسمه ليعبث بدين الناس ما ينفعش يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيترك واحد يطلع يقول انا رسول ويضل الناس لا لازم يظهر فيه ايه يظهر فيه آية قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو قال آية من عنده ليس من عند الله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. الله لا يترك احد يتكلم على الله ليغل الناس مطلقا. فدي آية اصلا ان واحد ادعى انه رسول من عند الله وتركه الله. دي ربنا لا يترك احد يضل الناس باسمه. لازم يبين يا اما يبعث له حد عالم يقفله يبقى الحجه في مقابل الحجه، يا اما يهلكه، يا اما يبين كذبه، يا اما هيبقى الحجه شرعيه او الحجه كونيه، لكن لابد ان هي ايه تكون الحجه دامغه. ان مش هيترك الله سبحانه على العباد تضل دون ان يبعث لهم من يهديهم. انه ما من وقت الا ولله فيه حجه قائمه. ما من ده لسنه الحياه. فقال الله سبحانه وتعالى: ولم تطول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. قال: وانما انا صابر عليه فيما اخوانكم به. ولهذا ايدني الله سبحانه وتعالى بالايات الواضحات والمعجزات الباهرات والدلائل القاطعات، يعلم ما في السماوات والارض لا تخفى عليه خافيه. قال: وكفى بالله بيني وبينكم شهيدا. لهم ربنا سبحانه وتعالى كفاية أن هو شهيد بيه وبيه. يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال: يوم يعادهم سيجزيهم الله سبحانه وتعالى على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا من تكذيبهم بالحق واتباعهم للباطل فكذبوا بالرسول مع قيام الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وادعى أنهم يريدوا آيات عليها يؤمنون، فكذبهم الله سبحانه وتعالى في هذا الادعاء، وذكر الله سبحانه وتعالى أن الآيات كثيرة حولهم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على الله، وألا يعيد هؤلاء اهتمام، وقال: قل لهم إنما الآيات عند الله، وإنما أنا النذير المبين، قال: قل لهم هذا. ثم قال: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينه. قال له قل لهم لما يقول لك طب ايه الدليل؟ قال له: بص انا قلت لك وبيني وربناك ربنا. حاجة دي الناس تتفنن في ابطال الحق بحجج يسمعها الناس ويحتاج البعض الى رد عليها. ف احيانا بيكون رد الحجج اللي هو ايه، بص اعملوا على مكانتكم ان عنا التقوا وانا متقوا. يا عم مش انت موافق على اللي انت بتعمله ده؟ كمل فيه ونتقابل بقى يوم القيامه. ليه؟ لانه مش لا تجدون في الكتاب الا الذين ظلموا منهم. ان هو ظلم، ان هو عنده شق مائل، هو مش هيسمع. فانت مالك ابطلت الحجج يا حبيبي؟ انت مش مقتنع؟ كمل ونتقابل. فهنا ربنا يقول ايه؟ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. انا خلاص انا بيني وبينك ربنا. ها انا قد بلغت لاهدي الله سبحانه وتعالى، لاتقرب الله سبحانه وتعالى. كنت حد ما عايز تقبل الكلام قبله، عايز تنفره انفره. ما تجيش يوم القيامة تقول ما بلغتش، لأن ربنا شاهد إن أنا إيه؟ إن أنا بلغت. ما تجيش تقول أصلاً ما كانش عندي آيات، أنا لفت نظرك للآيات الموجودة وأنت مش عايز تفكر. ما تجيش تقول أصل هو ما قاليش، لا هو قال لك. وأنت اختار لنفسك ما تشاء. يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، والذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى أولئك هم الفائزون. كفر كل هذا السفر.